أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. وسوف نشرح اليوم في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى المسائل التي أجمعت عليها الأمة، ولذلك فسوف نأخذ إن شاء الله تعالى اليوم من كتاب البيوع. كتاب البيوع كتاب مهم جدا، ينبغي للمسلم أن يفقهه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب أيها الأحباب يتعلق بالمعاملات المالية بين المسلمين. نبدأ بالإجماع 40 بعد 500. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز. وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا. السؤال: ما معنى تلقي السلع؟ ومن هو النعمان؟ أنتم تعرفون النعمان، قلنا أكثر من مرة النعمان هو من؟ هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ما معنى تلقي السلع خارجا؟ أي تلقي السلع خارج السوق، حينما يأتي الناس من أماكن بعيدة ليبيعوا في السوق، فيخرج أهل البلد أو بعض تجار البلد فيتلقى الركبان خارج السوق، فهم لا يعرفون السعر، فيشتري منهم برخص ويتركهم خارج السوق ثم يدخل فيربح. هذه الصورة أيها الأحباب أحيانا يكون فيها تدليس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. طيب لو أن إنسانا تلقى راكبا ومعه سلع، ما هو غنم أو حبوب أو أي سلع من السلع، ثم اشتراها منه ونزل السوق، اشتراها مثلا ب100، نزل السوق، الرجل وجد هذه السلعة بعينها أو مثلها يباع ب200، فيقول له: يا فلان، اشتريت مني السلعة ب100 فوجدتها تباع ب200، فيقول البيعان: بالخيار ما لم يتفرقا، ونحن تفرقنا، ليس من حقك أن ترجع. هنا يحكم الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: من تلقى الركبان ثم نزل السوق فهو بأحد النظرين، إن شاء ردها وإن شاء قبلها. إذن إجماع العلماء على أنه لا يجوز تلقي الركبان دليله من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، فقول الجمهور هنا أقوى من قول أبي حنيفة رحمه الله. الإجماع 41 بعد 500: وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، بيع الدين بالدين لا يجوز. لو لك عند رجل 100,000، 100,000 هذا دين لك ستأخذه بعد سنة، فقال إنسان: بعني هذه 100,000 وأعطيك إياها بعد سنتين أعطيك إياها 150,000، يجوز؟ لا يجوز، لأنه بيع الدين بالدين، وهناك إجماع على أن هذا لا يجوز، برغم أن الحديث الوارد فيه ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث ضعيف، ولكن الأمة أجمعت عليه، أجمعت على معناه. وكذلك لو كان لك 50,000 دينا عند إنسان فتحل بعد 6 أشهر، فقال رجل بعنيها 30,000 أعطيك إياها بعد 2 شهر. بيع الدين بالدين لا يجوز، هذا لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وكذلك أيضا من صورها أن يجعل رأس مال السلم دينا في الذمة، وهذا لا يجوز أيضا، وأظن أن طلاب العلم يفهمونني جيدا. طيب، الإجماع 42 بعد 500، وأجمعوا على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز. يعني رجل مثلا باع بقرة كبيرة ببقرتين صغيرتين يدا بيد يجوز، باع بقرة كبيرة بعجل صغير أكرمكم الله وألف جنيه، أعطاه عجل 1000 جنيه واستلم البقرة الكبيرة يجوز، طيب، لأنها ليست من أموال الربا. ومسألة بيع الحيوان النسيئة وكذا هذا داخل في اللحوم، اللحوم فيها خلاف بين أهل العلم. الإجماع 43 بعد 500، وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز، يعني يجوز أن يستأجر الإنسان نفسه فيذهب ويأخذ من ماء النيل ويحمله على ظهره أو على حماره أكرمكم الله أو في سيارته ويمشي به إلى الأماكن الذين لا يستطيعون أن يأخذوا من النيل مثلا أو يشق عليهم ذلك، يوفر عليهم هذا الجهد، ثم يبيع لهم الماء الصعب كذا أو نحو ذلك، هذا جائز؟ جائز. لا يعترضن معترض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في 3، الناس شركاء في 3، في الماء والكلاء والنار، أو يعترض معترض ويقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ظهر ماء سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء فكان نهرا، لا يجوز لأحد أن يمنع الناس عن النهر ويبيع من يشتري شيئا، لأنهم كلهم حول الماء. لكن لو أن إنسانا أخذ من الماء وحمله إلى بيوت الناس هذا يجوز أن يبيع، لأنه لم يبع الماء في الحقيقة وإنما باع جهده وتعبه. هذا هو المقصود بأنه أجمع على بيع، على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز، من نهر النيل أو نهر الفرات أو أي نهر يجوز، لأنه يأخذ منه ويبيع الناس، يعني يبيع جهده يوصله إليه. الإجماع 44 بعد 500، هذا إجماع مهم جدا، انتبه منه. وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، يقبضه يعني يستلمه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب الكرام أنك إذا اشتريت مثلا 10 أطنان من القمح عند فلان، قلت يا فلان هذه 10 أطنان بكم؟ قال الطن 1000، هذه 10,000، تفضل ولي عندك 10 أطنان، سوف أرسل السيارة تأخذهم غدا. فجاءك إنسان وقال أتبيعني قمحا؟ نعم، أريد 5 أطنان وأشتري منك الطن 1100 وهذه ثمن 5 أطنان، فلا يجوز لك أن تقول اذهب فخذ من قمح الذي عند فلان لي عنده 10 أطنان فخذ منه 5، لا يجوز أن تبيع هذا القمح حتى تنقله حتى تقبضه، لابد أن تذهب فتقبضها أولا وتنقله في مخازنك ثم تبيعه. والدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. إذن لا تجوز هذه الصورة بالسنة والإجماع، والإجماع هنا أجمعوا على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. اختلف العلماء في باقي الأمور. طب إنسان اشترى حديدا ليس طعام، هل يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ اشترى سيارة، هل يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والراجح أنه أيضا يأخذ حكم الطعام، فلا يجوز أن تبيع السيارة ولا الحديد ولا غيرها من السلع حتى تقبضها. الدليل، الدليل فهم ابن عباس راوي الحديث في رواية البخاري لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، وأحسب كل شيء مثله، أي مثل الطعام لا يباع حتى يقبض. فهناك نهي عن بيع السلعة قبل قبضها. ولذلك أقول لإخواننا الذين يدخلون في البورصات، البورصة التي تشتري الذهب في لندن وهم في مصر أو السعودية أو إيطاليا أو ألمانيا أو أي مكان آخر، وينتظرون حتى يرتفع سعره ثم يبيعونه وهو ما زال في مكانه، هذا بيع فاسد، وما ترتب على البيع الفاسد من الربح محرم. انتبه، انتبه جيدا بارك الله فيك. لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا حتى يقبضه. فإذا اشتريت سلعة، سيارة أو بيتا أو أرضا أو حديدا أو إسمنتا أو قمحا أو أرزا أو أي شيء، وأردت أن تبيعه، لابد أن تنقله إلى مخازنك وتبيعه، أو أن تذهب أنت فتحمله في سيارتك الخاصة وتوصله إلى البائع. لكن لا يجوز أن تبيعه في مكانه قبل أن تنقله. حتى عبد الله بن عمر يقول هذا، ثبت في الصحيحين أنهم كانوا، قال عبد الله بن عمر: كان الناس يبتاعون السلع في السوق قبل أن ينقلونها من مكانها، فكانوا يضربون على ذلك ويقال لا تبيعوها حتى تنقلوها. وفي رواية: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام حتى ننقله إلى رحالنا. وكلا الروايتين في البخاري ومسلم. الإجماع الخامس والأربعون بعد الخمسمائة: وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية فأعتقها المشتري قبل قبضها أن العتق واقع عليها. ما معنى هذا الإجماع؟ معناها أن هذه السلعة وهي الجارية الأمة تخرج من هذا العموم الذي ذكرناه. اشترى إنسان جارية أمة، قال له: عندي الأمة الفلانية تشتري. قال: نعم، بكام؟ بعشرة آلاف. قال: تفضل عشرة آلاف. وقبل أن يقبضها قال: هي حرة لوجه الله. هل يشترط أن يقبضها ثم يعتقها؟ لا، لا يشترط هذا، لأن الإسلام يشجع على العتق. قال: وأجمعوا أن السلعة لو كانت جارية فأعتقها المشتري قبل قبضها أن العتق واقع عليها، يعني لا يشترط أن يقبضها. لماذا؟ لأن هذا ليس نوعا من أنواع البيوع، إنما هو تبرع، فلا يشترط فيه القبض. طيب، الإجماع السادس والأربعون بعد الخمسمائة: وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما. نريد أن نفهم معنى الحديث: من فرق بين الوالدة وولدها، يعني إنسان عنده أمة عبدة، أمة وولدت أمة، فباع الأمة في مكان وباع ابنها في مكان، هذا لا يجوز أنه فرق بين الأمة وابنها وبين أو بين الأمة وابنتها. فمن رحمة الإسلام أنه أمره إما أن يتركهما عنده أو يبيعهما الاثنين لمشتري واحد ليظل الطفل مع أمه، والآخر كذلك يبيعهما الاثنين ليظل الطفل مع أمه ما لم يبلغ سبع سنين. إذا بلغ سبع سنين فأصبح الآن يمكن أن يستغني عن أمه، لا يرضع ولا شيء، وإن كان الأفضل ألا يفرق بينهما. الإجماع السابع والأربعون بعد الخمسمائة: وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. يعني أجمعوا على أن الستة أصناف، سنعرف ما معنى الستة أصناف، متفاضلا، نعرف يعني متفاضلا يدا بيد، يعني متفاضلا يدا بيد، هذه الصورة، ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. ما معنى هذا؟ أجمع العلماء على أن الستة أصناف، الستة أصناف هذه مصطلحات يطلقها الفقهاء والطلاب يعرفون يعني ستة أصناف. الستة أصناف هي الأصناف الستة الربوية الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه ستة أصناف، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة أصناف اتفق العلماء على أنها إذا كانت يدا بيد متفاضلة، يعني مثلا 100 جرام من الذهب بمئة وعشرين جراما من الذهب، ويدا بيد يعني في الحال لا يجوز، لأن في تفاضل هنا، 100 بـ120 فيتفضل عنها بـ20 جراما لا يجوز. أو طن من الرز الجيد بـ2 طن من الرز الرديء لا يجوز، طن من الأرز الجيد بـ2 طن من الأرز الرديء لا يجوز. كذلك لا يجوز مثلا لا يجوز لإنسان أن يبيع إردبا من القمح الجيد بإردبين من القمح الرديء لا يجوز. نحن مثلنا بالأرز، والأرز خارج عن أصناف الستة، لكن على قول الجمهور يدخل. كذلك الفضة، لا تجوز الفضة متفاضلة، يعني لا يجوز 20 جراما من الفضة الجيدة بـ30 جراما من الفضة الرديئة لا يجوز. ومن هنا أنبه على مسألة يسأل عنها كثير من المصريين الآن، منذ 6 أشهر حتى الآن يسألون هذا السؤال. هناك جنيه مصري قديم مكتوب عليه 205، أول ما ظهرت الجنيهات الفضة المصرية، كانت الجنيهات كلها ورق، أول ما ظهر الجنيه، جنيه 2005 أظن، هذا الجنيه الآن بعض الناس يشتريه بـ5 جنيهات، يشتري الجنيه طبعة سنة 205 بـ5 جنيهات من هذه السنة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ قالوا لأن في نسبة فضة كثيرة وناس تطلبه، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نأخذه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل. من؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ. أمة الله من مصر، مرحبا يا أمة الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، تفضل سؤالك. عايز أعرف ما حكم العمل في الضرائب؟ ما حكم العمل في الضرائب؟ في الضرائب. السؤال الثاني لو سمحت، ما حكم ركوب المرأة التوك توك بمفردها؟ مواصلة اسمها التوك توك يعني. ركوب المرأة التوك توك بمفردها، التوك توك داخل البلد، داخل البلد أو مسافة 2 كيلو كده أو، ولا خارج البلد؟ خارج البلد. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. أولا أقول لماذا الجنيه الفضة لا يجوز بيعه بـ5 جنيهات؟ لأن هذا مال وهذا مال، ومن جنس واحد، هذا جنيه مصري وهذا جنيه مصري، فلا يجوز بيع 10 جنيه بـ5 جنيه ولا الجنيه بـ5 جنيه. تمام. طيب ناخذ الاتصال هذا ونكمل ان شاء الله المساله. من العراق، تفضل يا اخي، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. يبدو انه لا يسمع. شلونك شيخ؟ اهلا مرحبا اخي الكريم، تفضل. نحبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. شيخ عندنا سؤال حول مسألة شرعية، نشتري سيارة من المطار تفضل سؤالك. نعم، السيارة من المصرف، المصرف يشتريها من الشركة العامة للسيارات. أيوة. اغلق التلفاز وتكلم مباشرة حتى أتمكن من سماعك. شيخ، دا يبيح المصرف إنه نعم، دا يبيح المصرف إنه ويقططها إنه في الأقساط ويأخذ فائدة 8%. دا يأخذ فائدة 8%. هل يجوز يعني أن نأخذ الضريبة هذا؟ يعني هو يحدد الفائدة، يقول هذه السيارة بمئة ألف. هو حد إيه نعم شيخ، 8% حدد الفائدة. أيوة. طيب أجيبك إن شاء الله على السؤال. طيب نأخذ السؤال الثاني، الأخ سيد تفضل. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة. تفضل أخ سيد. أيوة شيخ. مرحبا. لو سمحت، ما حكم ال بال التدخين كم ذا التدخين؟ حكم ليه التدخين؟ أدخل الحيد يعني. مش عارف الأول وارد يعني في الدكان كم ذا؟ بيع ليه؟ حكم بيع التدخين؟ نعم. يعني بيع السجائر؟ طيب حاضر. وارد يعني. أجيبك إن شاء الله بارك الله. طيب نجيب الأسئلة الأول وبعدين نكمل في الموضوع إن شاء الله. خلاص توكلنا. الأخت أمة الله تقول ما حكم العمل في الضرائب؟ نقول إذا كان الرجل الذي سيعمل في الضرائب لن يظلم أحدا ولن يقوم على الناس شيئا، لم يعني ليس في طاقتهم أو في ظلم عليهم، فلا بأس. العلماء يقولون يجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب ليس فيها إرهاقا للناس ولا ظلما لهم، وتكون الدولة في حاجة إليها كإعداد الجيوش والدفاع عن البلد ونحو ذلك. فإذا كانت هناك دولة إسلامية وفرضت ضرائب معينة ليس فيها ظلم للمسلمين وهي محتاجة لتقوية جيشها مثلا أو للدفاع عن البلد أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. أما إذا كان الضرائب فيها ظلم وفيها إجحاف بالناس وهو يعرف ذلك، فلا يجوز أن يعمل في الضرائب. ثم تسأل الأخت الكريمة عن حكم ركوب المرأة في التوكتوك. التوكتوك هذا يسمونه في مصر التوكتوك، يسمونه في السودان ركشة. وعلى كل حال هو مثل شيء صغير كده زي التاكسي الصغير، ناس يركبون فيه ولكنه مكشوف، كل بلد تسميه اسما معينا. هل يجوز ركوب المرأة في التوكتوك مع السائق وحدها؟ نقول إذا كان التوكتوك هذا في الشوارع بين الناس فليست هناك خلوة. أما إذا كان سينقلها من حي إلى حي ويمشي بها في مكان ليس فيه ناس، فهنا تتحقق الخلوة فيحرم ركوبها بهذه الطريقة. طيب. أما أخونا من العراق يسأل عن المصرف يعني البنك الذي يبيع لهم السيارة ويأخذ فائدة 100%. نقول الجواب، لو أن هذا البنك سيشتري لك هذه السيارة ويقول لك سأدفع لك ثمنها وأقسطه عليك بفائدة كذا، فائدة 100% كما تقول أو 50% إلى آخره، ولو تأخرت عن قسط سأزيد عليك كذا، فهذه معاملة ربوية لا تجوز. أما لو أنك اتفقت مع البنك أن يشتري لك السيارة أو سيارة صفتها كذا وكذا، فاشتراها البنك وتملكها، اشتراها نقدا وتملكها ب100,000 مثلا، ثم باعها لك ب120 قسطا على أقساط محددة، ولم يكتب في العقد هذا البند، لم يكتب في العقد لو تأخرت هناك غرامة مالية، أو لو تأخرت فهناك فائدة كذا في المئة، لو لم يكتب هذا فالعقد صحيح والبيع صحيح حتى لو زاد الثمن على الثمن الأصلي للسلعة. وأخونا الكريم يسأل عن حكم بيع السجائر. السجائر يا إخواني حرام، حرام لأسباب كثيرة أظن أن الكثير يعرفها، فهي مضرة بالصحة، والإضرار بالصحة محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة الفقهية القائلة لا ضرر ولا ضرار. والسجائر بها إسراف وتبذير فيما لا فائدة فيه، فالإنسان الذي يشرب سجائر في اليوم مثلا بخمسة جنيهات في 20 سنة سيحسب لنفسه كم ألف هذه الألوف لم ينتفع بها ولم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يلبس بها، فسوف يسأل عنها أمام الله، كما قال القائل لو أنفقت ألفا في حلال فليست بإسراف، ولو أنفقت دينارا واحدا في غير حلال فهو إسراف. إذن السجائر محرمة، ويقولون بأن الذي يشرب السجائر يقتل في نفسه ويضر أعضاءه، يضر الجهاز التنفسي والتناسلي والدوري وكل أجهزة الجسم. إذا تبين لنا أن السجائر حرام، هنا يأتي الحكم الآخر، ما حكم من يبيع السجائر للناس؟ قال العلماء حكمه الحرمة، يحرم أن يبيع السجائر للناس. لماذا؟ لأن بيع السجائر من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لو أن صاحب الدكان اشترى مثلا 100 علبة سجائر وباعها 100 رجل، وبدأ كل رجل يشرب هذه السجارة يرتكب ذنبا، وصاحب البقالة يرتكب ذنبا مثله، فيرتكب ذنوب على قدر كل من أعانهم على هذا الإثم وهذه المعصية. فبيع السجائر حرام بارك الله فيك، فلا تبع. معنا اتصال، من؟ الأخ وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الشيخ أنا كنت سألت حضرتك على التعامل. معلش وطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك. على موضوع البورصه قبل كده وقلت لك على يا استاذ وليد اختلاط. يا استاذ وليد بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون او اطفيه وبعدين تكلم. تمام كده اتفضل. كنا سالت حضرتك قبل كده على موضوع التعامل في البورصه. ايوه. وحضرتك قلت لي ان في قلت لحضرتك برضو ان حتى لو اساس الشركه ونشاطها صحيح او حلال، فبعض الاختلاط مثلا ان يكون لهم ودائع بنكيه بيقترضوا وبيقترضوا بجنب النشاط الحلال زي المطاحن زي التعاملات في الخدمات البتروليه وهكذا. فحضرتك قلت لي اخرج وتمام. النقطه الثانيه بقى، انا كنت من فتره يعني من قبل ما اسلم حضرتك كنت خدت ارباح من الشركه من احدى الشركات بحوالي 1500 جنيه مصري، فهل دي مثلا تصرف على المنزل بتاع عادي وتخش في موضوع يبقى كل وحسم الموضوع يتم على كله مره واحده ولا؟ النقطه الثانيه دلوقتي انا فيها يعني عندي زي دروب دلوقتي في القيمه السوقيه للاسهم اللي هي متداوله في راس المال بتاعي، يعني مثلا منخفض تماما، فهل اصبر لغايه حتى لو قربت منه ولا اخره على طول وخلاص؟ ايوه تمام. ولو سمحت حضرتك برضو كنا عايزين هاتف حضرتك الشخصي يعني. طيب رقم ان شاء الله حضرتك تاخده من الكنترول ويعطول حضرتك ان شاء الله. طيب واجيب حضرتك الان بعد ما اخذ هذا الاتصال ان شاء الله. تفضل. من معنا؟ الاخ محمد من السعوديه. تفضل يا اخي الكريم، تفضل سؤالك يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم. امين واياكم الله يحفظكم. وأسألك الدعاء يا شيخنا والله. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يعافيك. أن تقول ربنا اللهم إنك لا تنسى محمد فضل عن محمد لا ينسى. ما شاء الله. أسأل الله أن يجعلك من الذاكرين. أنا حضرت حكم اللحية. نعم. الحلاء بتاع اللحية حرام. حلق اللحية. آه. طيب أجيبك. الحلاء اللي بيحلى بينصح الناس بس الفلوس بتاعتها اللي هو بياخدها حرام. يعني حضرتك تسأل عن حكم الحلاق نفسه. أيوة. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نرجع إلى سؤال أخينا وليد وبعدين نأخذ سؤال أخينا محمد من السعودية. الأستاذ وليد يسأل عن أمرين في البورصة. خلاص وسأل قبل ذلك وبينت له أن البورصة تعاملتها إن لم تعاملاتها هنا في مصر إن لم تكن حراما محضا ففيها شبهة. فقال خلاص سأخرج مالي من البورصة. لكن هنا أمرين، الأمر الأول إن وصلوا 1500 جنيه من تعاملات البورصة كربح، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، إذا كانت ربحا فلا يجوز، يجب أن تتخلص منها توزعها على الفقراء والمساكين. السؤال الثاني، دخل البورصة بمبلغ معين وليكن 100,000 وحدثت خسارات معه الآن 40,000 وهو يريد أن يخرج من البورصة، هل ينتظر حتى يرتفع 40 مثلا إلى 60 أو 70 ثم يخرج، أم يخرج الآن؟ أقول يا أخي الكريم، ما دمت تيقنت أن هذه المعاملة محرمة فعليك أن تمتنع عن المحرم من الآن، فأنت لا تضمن حياتك، فقد يخرج الرجل من بيته ولا يرجع، قد يموت فتموت وأنت تتعامل هذه المعاملات المحرمة، وقد ينام فلا يستيقظ، والإنسان لا يدري متى سيأتي الموت. فإذا عرفت أنك تعصي ربك عز وجل فعليك أن تتوقف في الحال عن معصية الله تبارك وتعالى، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا تظنن أنك خسرت إذا أخرجت 40,000 المتبقية معك، طاعة لله عز وجل وعلم الله صدقك ويقينك، فإن الله قد يضاعفك بهم آلاف المرات، لأن الله عز وجل كريم حليم شكور، يشكر لعبده إذا أطاعه، ومن شكر الله للعبد أنه يعوضه أفضل مما أخذ منه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأخرج مالك بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية يسأل عن حكم حلق اللحية وهو يعمل حلاقا مثلا، أو يسأل عن من يعمل حلاقا في السعودية أو غيره. نقول إذا كنت تعمل حلاقا فاحلق الرؤوس فقط، والشارب قص الشارب أو احلقه أو قصره، لكن حلق اللحية يا أخي الكريم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، فروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى، وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشارب وأعفوا اللحية. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، يقول ويحرم حلقها، أي يحرم حلق اللحية. فإذا كان حلق اللحية محرما فيحرم على الإنسان أن يحلق لحى المسلمين، لأن هذا الحلاق حينما يحلق لحى المسلمين يتعاون معهم على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا إذا جاءه عشر رجال، إذا جاءه عشرة رجال فحلقوا في اليوم، كل رجل يرتكب إثما وهو أيضا يرتكب مثله فيأخذ مثل آثامه، ثم إن المال المترتب على حلق اللحية مال حرام لا ينبغي أن يأخذه، لأن الإجارة على محرم إجارة فاسدة ولا تترتب عليها آثارها، أي يعني لا يتمكن من لا يستحل الأجرة لنفسه. فأقول لك توقف وربنا يعوضك إن شاء الله خيرا من ذلك بإذن الله تعالى. طيب ناخذ من ليبيا. السلام عليكم. ليلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ لبس العمامة هل من السنة؟ لبس العمامة للرجال أم للنساء؟ العمامة التي يرتدونها القوم هل هي من سنة الرسول؟ فنحن أولى بها يعني، وبارك الله فيك. يعني هي للنساء أم للرجال؟ طيب إذا نكمل مع أخينا محمد. أخ محمد بارك الله فيك، إذا كان الأخ محمد يخاف من قضية الرزق ويقول لو تركت حلق اللحى فهذا عملي الذي أمتهن منه وأرتزق منه وأولادي ونحو ذلك، فنقول لأخينا محمد يا أخانا بارك الله فيك، اعلم أن الله عز وجل يختبر العبد ويبتليه، يعني يمتحنه، ف فإذا كان الإنسان عنده من اليقين والتسليم لله عز وجل والعلم بأن الرزاق هو الله، فعليه أن يبتعد عن العمل المحرم ويتيقن أن الله سيعوضه خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أعطيك حديثا لو تجعله شعارا لك تربح في الدنيا والآخرة، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الدنيا جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فلو أصبحت وهمك الآخرة، همك إرضاء الله عز وجل، همك ألا تعصي ربك تبارك وتعالى، جمع الله لك شملك وجعل غناك في قلبك وأتتك الدنيا وهي راغمة. ستأتيك الوظائف ويأتيك المال ويأتيك الرزق لأنك أطعت الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة الأخت ليلى تسأل عن حكم لبس العمامة للرجال. حكم لبس العمامة للرجال سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء وصفوا عمامة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها محنكة من تحت الحنك، يعني كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام من تحت الحنك هكذا، دي أول شيء. والأمر الثاني أنها تدور وتزدل بين الكتفين، يعني هي مزدلة بين الكتفين وتحت الحنك. فالعمائم التي تراها هكذا ليست محنكة، ليست مثل عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العمامة التي تدور التي تحنك وليست مزدلة ليست مثل عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عمامة الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تتصف بالصفتين، صفة التحنيك وصفة الإزدال بين الكتفين، لها ذؤابة. ويذكر الإمام النووي، وإن كنت لا أجد له مستندا في ذلك أو لم أقف على حديث صحيح في ذلك، لعله رحمه الله وقف على ذلك، يقول: كان للنبي عليه الصلاة والسلام عمامتان، عمامة قصيرة طولها 7 أذرع وعمامة طويلة طولها 12 ذراعا، يعني عمامة كبيرة جدا. أشبه العمائم التي رأيتها تشبه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام عمامة بعض البنغلاديش أحيانا وبعض المناطق في جنوب أفريقيا، يجعلون العمامة محنكة ويدورون ويلفون بها، يعني لفة 4 لفات مثلا ثم يأتي من تحت الحنك ويكمل اللفات، يكمل اللفات كاملة ثم يسدلها بين كتفيه. إذن هي محنكة ولها ذؤاب. وتمنينا والله أن نستطيع أن نلبس هذه العمامة فنلبسها. طيب نأخذ سؤال أخانا وليد مرة أخرى، ولا وليد غيره؟ وليد آخر، تفضل يا أخ وليد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك وائل مصطفى شيخ. الأخ وائل ناظرة، تفضل. الله يحفظك يا مولانا، الله يبارك في حضرتك. تفضل. على عجالة كده بعدين حضرتك يا شيخ. نعم. احنا كنا ساكنين في شقة جار قديم أنا ووالدتي، والدي توفى وبعدين ساب الشقة دي لي أنا ووالدتي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من عليا وجبت شقة لوحدي وخدت والدتي معايا، وشقتنا القديمة ديت مقفولة، مع العلم بأن الشقة دي مولانا إيجار قديم مشاهرة مستديمة كما يقال في مصر يعني. فطبعا يعني أصحاب ملاك الشقة ديت بيساومون عايزين ياخدوها مننا بالقاهرة أو بالمحاكم أو بكده. فسؤالي لك بقى مولانا، هل يجوز أننا أساومهم على شراء أنا الشقة منهم، أشتري أنا الشقة منهم بسعر معين، يعني مثلا سعر مثلا نتفق عليه احنا الاثنين، ولا كما قيل من بعض يعني سمعت من بعض الناس ان العقد نفسه اصلا عقد باطل لان هو اصلا غير شرعي لانه مش محدد بمده، مع العلم بان والدتي اصلا يعني ممتنعه تماما عن انها ترجع الشقه لاصحابها، وبتقول ده انا دفعت فيها فلوس كتير جدا، دفعت 7 أراضي زمان وكلفتني فلوس كتير جدا، فانا مش يعني هي مش عارفه تعمل ايه. هذه الشقه باسم من؟ باسم والدك ولا والدتك؟ بإيه؟ اسم والدي، وبعدين والدي لما توفى القانون المصري يقول ان هي تورث لي انا والدتي. جميل، ممتاز. طيب ساجيبك الان. تفضل يا مولانا. يبدو من الاستاذ وائل بارك الله فيه انه متحرج من هذا الامر ويريد ان يعرف حكم الله عز وجل فيه، وهو يخاف ان يكون مغتصبا فيموت وهو مغتصب فيأثم، او ان يكون ظالما لاصحاب الشقه الاصليين فيأخذون منه هذا الظلم من الحسنات يوم القيامة، ولذلك أراد أن يستفتي. فأقول لأخي الكريم، العلماء قالوا بأن عقد الإجارة الصحيح لابد أن يحدد بزمن، الشرط الأول، فإن لم يحدد فهو فاسد. الشرط الثاني، لا يزيد الزمن عن 70 سنة. لماذا 70؟ لأن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فإذا زاد عن 70 أو 200 سنة فهو عقد باطل. الأمر الثالث، أن عقد الإجارة عقد يفسد بالموت، عقد المشهر هذا يفسد بالموت. هب أنه كان صحيحا لأبيك فمات أبوك، رجع الحق إلى أصحابه، فوجودكم الآن في الشقة أو امتلاككم للشقة هذا محرم، وهذا هذه فتوى العلماء المعاصرين أو جمهور العلماء المعاصرين. إذا ينبغي أن تردوا الشقة إلى أصحابها، هذه واحدة. الأمر الثاني، طبعا القانون معك، وانت بتدفع إيجار مثلا 5 جنيه أو 10 جنيه، ومثل هذه الشقة الآن ممكن تؤجر ب 200 جنيه أو 300 جنيه وانت بتدفع 5 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه. نقول يا أخي الكريم، إذا كنت تريد إرضاء الله عز وجل، وأقول لوالدتك يا أختنا الكريمة، أنت أم وقاربت على الموت وبينك بين يديك جنة ونار، إياك والظلم، إياك وظلم الناس، إياك وفعل المعاصي. فاسمع يا أختنا الكريمة، وجود هذه في أيديكم ومنعها من أهلها حرام، منذ مات الرجل صاحب الشقة الأصلي وهو زوجك كان يجب أن تردوها إلى أصحابها، وأنتم الآن ما زلتم مسكينها. ثم يقول إن احنا قافلين الشقة، حتى لو أنك محتاج الشقة، فالإنسان لا يغتصب مال الناس لأنه محتاج. فأنا أقول لك هذه الشقة محرمة عليكم، وإذا أردت أن تشتريها فاشتريها بثمنها، لا تستغل القانون أنه معك. فالشقة تساوي 100 ألف فتقول أشتريها ب50 ب70، لا، روح لصاحب الشقة وقول له هذه الشقة علمت أنها ملكا لك وليس لي فيها شيء، وممكن أتنازل لك في الصباح عليها أنا ووالدتي، لكن أنا أريد أن أشتريها منك بكم تبيعها لي بدون إكراه، بدون إكراه. فإن قال الرجل جزاك الله خيرا والناس يفصلونها ب100 ألف وأنا أسيب لك من عندي بطيب نفس 20 ألفا وأبيع لك ب80، فحينئذ قد حلت لك وأخذت المال بطيب نفس. انتبه، لو ترك لك شيئا بطيب نفس بعدما أفهمته يقينا أنك تتنازل له مجانا بدون أي أجرة، لأنك علمت أن الشقة ملك له، فحينئذ لو تنازل لك عن شيء أو عن بعض حقها أو باعها لك برخص فإن هذا بطيب نفس، وقد طاب عن هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأقول لوالدتك يا أختنا الكريم، اعلمي أن من أطاع الله عز وجل وترك الدنيا وركلها بقدمه أتته الدنيا وهي راغمة. عندنا أناس ملتزمون مستقيمون حينما عرفوا الحكم الشرعي تركوا الشقق لأهله، قال طيب أنا متبرع لك ب10 ألف، قال لا أريد 10 ألف ولا أريد شيئا، وترك له الشق. طيب ب20، قال لا أريد، وتنازل له. فتصور أن الله عز وجل أكرمه وفتح له أبواب الرزق وبنى عمارة كاملة ما كان يتصور أنه يبني عمارة. يوم ترك الشقة كان يمتلك شقة أخرى انتقل فيها فقط، ترك هذا لله عز وجل لما علم أنه حرام، ففتح الله عليه أبواب الرزق. هذا يذكرني برجل اتصل بي الأسبوع الماضي وقال أنا أتصل بك الآن من السعودية، أما تذكرني؟ قلت لا. قال أنا استفتيتك منذ 3 سنوات وكنت أعمل في عمل محرم في السياحة، وكنت أتقاضى راتبا عاليا جدا، كانت الراتب بمئة أو مئتين، قال كنت أتقاضى 2000 تقريبا أو 1000 لا أذكر في الشهر، فقلت لي اتركها لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول عفوا أنا أتصل بك من الكويت، يقول وقد تركتها لله، يقول ما أن تركتها إذا بزيارة تأتي من الكويت فيذهب إلى هناك فيرزقه الله بعمل أضعاف العمل الذي كان يعمل هنا، عمل حلال وراتب مضاعف لأنه ترك شيئا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب كنا وقفنا عند الأصناف الستة، أصناف الستة المتفاضلة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر أي القمح، والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. إذن أي نوع من هذه الأصناف الستة لو زدته على الآخر يعني بادلت مع الزيادة فمحرم، أو بادلته بدون زيادة لكن نسيئة فمحرم. هذا بالنسبة للقدر الذي اتفق العلماء عليه، ثم اختلفوا هل يقاس عليه غيره أم لا يقاس. بعض أهل العلم قال لا يقاس كالظاهرية ومن تبعهم الأصناف الستة فقط، وبعض أهل العلم قال لا بل يقاس ما كان في معناه. فقاسوا على الذهب والفضة الأوراق المالية، قالوا لا يجوز مثلا 100 جنيه ب200 جنيه، لا يجوز 100 دولار ب200 دولار، لا يجوز 100 ريال ب150 ريال، لأن هذا متفاضل لا يجوز الأوراق المالية. وقاسوا على القمح مثلا الأرز، وقالوا كما أن القمح طعام وقوت فالأرز طعام وقوت، يكال وهذا يكال، فقاسوا عليه ما يكال ويطعم أو يكال ويدخر ويكون قوتا كما قال بعض العلماء. الإجماع 48 بعد 500، وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. هذه مسألة مهمة، المتصارفين ما هو الصرف؟ الصرف تبديل العملة بالعملة، يعني مثلا دولار بريال، ريال بجنيه، دينار بليرة، وهكذا، هذا اسم الصرف، مبادلة العملة بالعملة، يعني الأوراق النقدية بأوراق نقدية. رجل جاء ومعه 10,000 ريال سعودية ويريد أن يبدلها بجنيهات سودانية مثلا، فقال خذ هذه 10,000 ريال السعودية، كم تساوي مثلا؟ قال تساوي مثلا تساوي مثلا 9,000 جنيه سودانية. الجنيه السوداني غلى الآن، الجنيه السوداني أصبح بأغلى من الريال السعودي وأغلى من الجنيه المصري، تساوي مثلا 9,000 جنيه سوداني. قال خلاص اعطينا الريالات وتعالى بعد ساعتين خذ الجنيهات، يجوز؟ لا لا يجوز، لابد من التقابض في المجلس، يظل جالس حتى يحضر له الجنيهات ويسلم ويستلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يعني لا ينفض المجلس وبقي بينهما شيء، حتى لو كان أمينا، حتى لو كان أمين. اسمع الإجماع مرة أخرى: وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. معنى أن الصرف فاسد أي أن المعاملة باطلة. ومن هنا أنبه على مسألة مهمة، لو أنك ذهبت تشتري ذهبا فاشتريت ذهبا مثلا 10,000 ثم أخرجت المال فوجدته 9، قلت لأخذ 9,000 وأخذ الذهب وأذهب إلى البيت ثم أرسل لك الولد 1000، قال نعم أنا أعرفك وأنت أمين، أحضر 1000 غدا أو بعد غد مثلا، يقول العلماء لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء، لأن الجنيه أو الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فهي في حكم الذهب والفضة، فلا يجوز التفرق بينهما شيء. يعني لا يجوز بيع الذهب قسطا، يقول بعني بعشرة ألاف جنيه ذهب وأسدد كل ألف كل شهر ألف، لا لا يجوز بيع الذهب قسطا. الذهب والفضة هما السلعتان اللتان لا يجوز بيعهما قسطا. طيب، لأن الوقت يعني كاد أن ينتهي، والإخوان يقولون عندنا الآن معرض القاهرة الدولي، ماذا نشتري منه من الكتب، لأن المعرض فتح الحمد لله في المعرض بفضل الله عز وجل، جعلين بابا للنساء وباب للرجال بفضل الله تبارك وتعالى يعني. وإحدى الأخوات جلسة هي التي ترى تصاريح الدخول من النساء، يعني عند الباب لا اختلاط بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، هل هناك كتب ننصح بها؟ نعم، هناك كتب ننصح بها في المعرض. من هذه الكتب كتاب جميل جدا يعرفك كيف تتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، اسمه المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية، ثلاث مجلدات، المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية، دار ابن رجب في المعرض، وده جميل جدا. أيضا من الكتب التي ننصح بها كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فهو كتاب رائع وجميل. من الكتب التي ننصح بها طلبة العلم لكي يصبروا على الطلب كتاب اسمه صبر صور أو صفحات، صفحات من صبر العلماء على تحصيل العلم وشدائده، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. ومن الكتب الأدبية التي ننصح بها من يريد أن ينمي لغته من الخطباء والمحاضرين كتاب جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر رحمه الله، جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر رحمه الله. من الكتب الجميلة التي ننصح بها إخواننا الذين يريدون أن يتعبدوا على الطريق ويعرفوا فضائل الأعمال كتاب الترغيب والترهيب بتحقيق دار ابن رجب، أو يأتي بكتاب صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله، صحيح الترغيب والترهيب للألباني. بعض الناس يسأل عن الأحاديث، كيف أعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة من أقرب طريق؟ أقول لك كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع وضعيف الجامع للألباني، وهذا من الكتب القيمة الرائعة التي أنصح بها طالب العلم يعرف بها الحديث على حروف المعجم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.